هل هل تقبلوني؟ تقبلوني؟ هل هل تقبلوني؟ تقبلوني؟ هل هل تقبلوني؟ تقبلوني؟ هل هل تقبلوني؟ تقبلوني؟ عبد عبد أثيم أثيم زادت زادت شجوني، شجوني، عبد عبد أثيم أثيم زادت زادت شجوني، شجوني، بالذل بالذل واقف على الباب عاكف، بالذل واقف على الباب عاكف، والله خائف أن تطردوني، أخشى ذنوبي زادت عيوبي، أخشى ذنوبي زادت عيوبي، من ذي الخطوب فأمنوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زادت شجوني، أرجو لقاكم روحي فداكم، أرجو لقاكم روحي فداكم، قصدي رضاكم فأتحفوني، بحق طه من عز جاء، بحق طه من عز جاء، قولوا لها وقربوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زادت شجوني، وامن وواصل كل الأفاضل، وامن وواصل كل الأفاضل، ما قال قائل هل تقبلوني؟ يا أهل الحضرة أرجوكم نظرة، يا أهل الحضرة أرجوكم نظرة، صبحا وبكرا فلاحظوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زادت شجوني، صلي وسلم ربي وعظيم، صلي وسلم ربي وعظيم، على المعلم أهل الفنون. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زادت شجوني، عبد أثيم زادت شجوني.